هو يخطب الله سبحانه وتعالى في العين يكون في النار وفي الدخول فيكون في الانتصار. طيب هذه القوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى خلق الله سبحانه وتعالى ليس قوة مدعى. لماذا؟ لأننا في علاقة بالأسباب وأسبابها هي قد تكون فيها تأثير وهي زمن لا تكون موجود وضع بحيث أن ما لم يعتقد أن الوضعية تعمل كما ذلك وهنا هذا وحي المؤمن قال الله تعالى على خلق الجوال الذي جعل الجوال صفة كاملة مما يحصل هذا ما تقول الله فبها يحمل الجوال كاملة أي لا جدا تأثير التأثير. لماذا؟ لأن هناك شبه التأثير لذلك تأثير القوة المدعى هناك جوال هناك إشباع هناك تأثير تأثير وغيرها من الأشياء العادية التي تتأثر بها تتأثر بها تقررون من الصحة والمصر أن الإنسان هو ذلك في عالم وخطر فنبارك الله تبارك وتعالى في العين أي في الوجود فهي تسمع تسمع في حاجة مزاجية يأتي مزاجية مزاجية كبيرة كذلك الله طيب وتعرفنا إلى أن السمع مصادر لا يتعلق عادة لفظ عادة إلا في بعض الموجودات نقول أن السمع والبصر يتعلق بالموجودات لا يتعلق بالسمع والبصر يعني هذه القاعدة مهمة جدا لأنها تجد كثير من الإشكاليات فانتبه لا يتعلق بالبصر وصل عادة بحسب عادة إلا ببعض الموجودات يعني بعد السمع والبصر أن السمع والبصر يتعلقون بالموجود وكل موجود يتعلق ويحتفظ به فإذا كانت إدراكه مشكلة به فإن بصرت الإدراك مشكلة وكل موجود يتعلق بهذا الشيء كذلك بصرت الإدراك مشكلة فاخترع البصر بالنسبة للعام كان كل موجود يكون موجود لكن عادة ثم على البصر تعالى تعلق ببعض الموجودات عادة لتخفيف تعالى لهذا الكلام فسمع على مثلا سمع الله تعالى بالمسمع بشوف بشرط عدم الفرق الشجاع وعدم الشرط الشجاع بشرط وجود الحياه والمسجد الاخرى لذلك يتعلق بالتعلم بالاعيان يتعلق بالاعيان اي زواج وعواطفها من الطرق والتصالح وما شابه ذلك لذلك الشرط في عدم الفرق الشجاع وعدم الفرق الشجاع وثلاثة كان هذا الشيء متعارض وأصبحت في الشيء الأمام عادة وكان في الشيء المرار السمع لا يتعلق به عادة لماذا عادة؟ لأنه السفر هو العادة السفر هو العادة فيخلق الله تبارك وتعالى هذه العادة السفر السفر الله بجانب في الوجود المعيشة ثم كان عادة السمع لأن هذا الأمر في حالة عادة يعني ما تسمع القديم تتباعد بين المسألة إلى مقابلة عادة سيدنا عمر رضي الله عنه ليش يبكي؟ وإنما عمر يعني حكم أولياء الله تبارك وتعالى. فهل تسمى ترى يوصل الرحيم يعني رقم الأول الأنبياء يسمى ترى فبدت من تكوين ذلك الأشياء بالنسبة للأيام التي قالوا فيه أمر واضح وخاص وطبيعي وجاهز ويمكنه التجاهل. نعم. قال وصدق الله تعالى مع الاسلام الذي وقع تتعلق بالتاليه والمنزل لو خلاص الله العقل وقع تتعلق بالتاليه والمنزل ولهذا جاز توجيهه تبارك وتعالى لذلك لهذا جاز كل المخطوط في مولاه على انه لا يمع الحقيقه وجاز تبعه بكلام المرء القائم بذلك عليه مع أكثر قدرة الشاشة من ماء الشاشة في عالمها فلتجد ذلك مع قيادة الشاشة في المخطط إنما جاءت الأرض تعود إلى الإشراف والبشر تعود إلى الأحداث إلى الأرض يعني الأجرام في قيادها تقارب من المثال الأرضي العام Thank you. موجود موجود الحين موجود أبدا والسمع والبصر على الأرض موجود فيجب يكون السمع والبصر على الأرض بهذا ما يمكن أن يكون منها من رؤية الجسم والمعرفة الموقع. يسمع فضل الموت او يرى الملائكة ولا الملائكة يسمع البطارة صح كله فيه جعل شبه الموت أنه رأى الجن على حقيقته. عندما رجع بعد 15 يوم يعني يدخل السجن بسبب الاسباب رجع فوجد المقارنه بتاعه موجود، فهذا قد ابصر شيء لكنه حاله كونه ابصره وقتها معدوم الدود مش موجود، كيف يكون رد عليه النفس؟ ربما يكون من عقله حقيقة الوقعة هي أنه إنسان مجنون تعدى على إنسان يعني قالوا رغم من ضرورة فقط يعني. وهي الآن وإذا ترى الله في الطريق صلاحيته التمشي للفرقة في الزمن من كتاب وسط الإنجاز كلها وصفات يعني فيهما السبع والبصر فيما لا يدرك، يعني صلاحية السبع والبصر لانكشاف جميع وقت السماع والسبع والبصر صالح لأن يكشف جميع الوجود وصفاته. فيما لا يدرك هذا تقدم ليس ملاحظا تعلق بشيء قديم وهو انكشاف الفرد العديد وصفات حكيمه يشبه كل علم يقول ان الله تعالى يسمعه كما هو سمعه وصاره قضيه لان السمع والبصر سيتعلقان بكل موجود ومن الموجود القدر يعم قدوم حال كل نفسه. طيب تعلق سمع تعالى والبصر بذاته العديد وانكشافه لان كان قدر في الحال فليس قضيه لان ذاك والانكشاف تبارك وتعالى قضيه فواضح هذا على فكره التعلق هي التعلق تنجيز حاله وهو الشيخ هو التكلمات والصفات التي يوجد فيهما عند وجودها وهو كفاية الشيخ ذوات الكائنات وكفاية الوجودية فيهما عند وجودها يعني عند وجودها لأن الله سبحانه وتعالى تنكشف لا تنكشف بتوحيد كل موجود تنكشف بتوحيد كل موجود. طيب ولم يكتب على أحد التوحيد الحادث بالنسبة لله فهو وجوده فيه ما قبل وجوده حواليه لأنه لا يجب على القوم يكون موجود يعني لا يحصل من هذا التلاعب ولا التزيد الحالي بالنسبة لهما وجود كل فيه فيهما وجود كل الجمع والبصر إذا قلنا أن الجمع والبصر على الأقل لكل موجود تعلق بالجهة الحالي سيقوم الوجود فيه يعني قول وجود تلك الموجودات التي تعلق بالسمع يعني الوجود المسموعات وغيرها يعني الصحيح ان السمع لا يتعلق بالمسموعات كما ذهب الشريف الى لدرجه السكان او البصر او المصدر او القصد يحدث كل وجود طيب قبل وجود ذلك الشيء الموجودات هذا لا يشتد وجود قوه السمع او قوه البصر يعني العمى والصبر انه يستفيد الحق تبارك وتعالى لا يشتد هذا موجود في الكيان يعني بل يتأخر يعني جالس يتفوق عنه، يعني قبل الوجود انه جالس ما يقدر ولا يوصل، لانه سمع الاخطاء ليس في العلم، سمع الاخطاء ليس في العلم. المهم هذا الجدال الذي يعيش في حاله تعلمه حتى كان تقسيما جهرا، لكن بالنسبه لي مثلا لهذا الشيخ الذي طلب عليكم، لكن أنا أفاجئكم بمدرسة الأمور هذا الذي حدث يعني هذا لا يظهر أنه هذا الباطل أو هذا الصحيح، يعني أنت بتجي إلى الصلاة مثلا فقيل وجود الحوادث ليس تتبعها ويغطوها هكذا يكون قبل وجودها عمل ولا خبر، يعني قبل وجود الموجودات لا قبل وجود الموجودات تدريجيا لا يقول انه لا يسمع ولا يسمع، لان سمع الخطا يتعلق بالموجودات فقط، يتعلق بالموجودات هو الحدث الموجود كما يتعلق، يعني مجتمع عدم التعلق بالقدره إذا العلم إذا قلت أن الله تعالى وأن المعلومات التي لا يعلمها إلا بعد وجودها، لا يعلمها إلا بعد وجودها أن هذا التعلم نفي عدم تعلقه العلم بها، إذا إلا بالموجود تعلقه بالموجود في السجود لو تصور كان عدم سماعك مثلا للذكر ما حول الله في شيء يمتلك في دليل مثلا يعني الذي لم يسمع صار يعني لا وقت ما شاء الله أما عدم العلم إذا كانت من ثلاثة أولوية الخيار العلمي فيها متعلق بكل موجود وكل معلوم، فإثبات التجهيز يحاول الجهود المعلمة من السجان الصفر وفي الحرب وربنا ذلك، إذا قلنا أن العلم يا رب تعالى وتجهيز الحرب يحصل على يعني تجربة مبرر الجهل واقع، واقع يتعلق بالحرب أنا لا أؤمن إليه، هو لا يمكنه فأمن إليه، يعني مثلا في أن أتبجح عن معاقبة فأرى عن طرح العقل Thank you. فلا اشتياق فيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.